يا عالما بالسر ضاق بي المدى، الله يا الله، والليل طال ولم أجد فيه الصدى. يا عالما بالسر ضاق بي المدى، الله يا الله، والليل طال ولم أجد فيه الصدى، الله يا الله. يا عالما بالسر ضاق بي المدى، الله يا الله، والليل طال ولم أجد فيه الصدى، الله يا الله. ومضيت فيها الدرب حتى قال لي صوت لبابك كي أجد الهدى، نور الهدى، نور الهدى. الله الله، دايب تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموع الندم، تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموع الندم. دائب تجري دموعي ندما، ليتني ذقت حياة كلما جدد العفو عطاء المنعم. يا إلهي شاقني هذا دنياك، فما بال الخلود عز قدري. عز قدري، عز قدري بك في ذل السجود. انت ان ترضى كفاني مغنما، ليس بعد الله من مغنم. الله أكبر، الله أكبر، ليس بعد الله من مغنم. الله أكبر، الله